تبعا لغيرنا، يجب أن نكون لنا ميزة، وأن يكون لنا آداب نستقيها من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. دائما أسمع فيما يتكلم به الناس أو يكتبونه إننا نريد المحافظة على تقاليدنا، فيوهم السامع مثل هذا الكلام، يوهم أن مسألة الحجاب من التقاليد، ومعلوم أن لو جعلناها من التقاليد لكانت خاضعة للتغيير، إذ أن التقاليد تتبع الأمم في زمانها ومكانها، ولكن مسألة الحجاب من المسائل الدينية وليست من مسائل التقاليد حتى نقول يمكن أن نقلد فلانا وفلانا، بل هي من أمر الله ورسوله التي نفعلها ونحن نقول سمعنا وأطعنا، لا نقول نفعلها لأنها عادة آبائنا وأجدادنا، لكن نفعلها لأنها مقتضى شريعة الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. خلاصة المقام أو خلاصة هذه المحاضرة أن الناس انقسموا في شؤون المرأة إلى ثلاثة أقسام: مفرط ومفرط ومقتصد. منهم أناس فرطوا في حق المرأة حتى سلبوها ما ينبغي أن يكون لها، حتى إن بعضهم قد يمنعها من تعلم الكتابة وتعلم القراءة إلا ما تقرأه عن ظهر قلب من كتاب الله تعالى أو من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ. ومنهم من أفرط في هذا الأمر وأعطى المرأة ما لا تستحق، إما لقلة علمه أو لسوء فهمه أو لسوء قصده. وأما المقتصدون فإنهم أعطوا المرأة حقها مع الحفاظ على كرامتها وعدم ابتذالها، وأن تعنى بما هيأت له من أعمال، ويعنى الرجل بما هيأ له من أعمال. وختاما أسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد، وأن يجنب هذه البلاد شر أعدائها، وأن يحفظها بالإسلام ويحفظ الإسلام بها، وأن يوفق شبابنا لما فيه الخير والصلاح والسداد والفلاح. إنه جواب كريم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل في التمثال هل يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة في البيضة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل أراد مني أن أبين حكم استلباب ضمنا. الحقيقة أن استلباب سلاح ذو حدين. استلباب كما يعلم المشاهدون له فيه أشياء مفيدة للمجتمع دينيا وخلقيا وإعلاميا، وفي أشياء ضارة للمجتمع لا شك فيها. وإذا كان مفتاح هذه الآلة في أيدينا فإنه يمكننا أن نبقيه على ما كان نافعا وأن نغلقه عما كان ضارا، كسائر الأدوات التي هي في مقدور الإنسان. هذه الأشرطة التي تسجل فيها الأشياء قد يسجل فيها أشياء نافعة تنفع الإنسان في دينه ودنياه، وقد يسجل فيها أشياء ضارة هدامة. فهو بالحقيقة سلاح ذو حدين، ولكني مع ذلك وأشهد الله على ما في قلبي أرى أنه لا ينبغي للإنسان أن يدخله بيته ما دام على هذه البرامج، لأن غالبها قد يضر لا سيما الجهال من النساء والأطفال وشبههم. العاقل قد يحترز من مضرته، وأما هؤلاء فقد يشتبه عليهم الأمر. وقد حدثني بعض الناس أنه لما كانت سلسلة أو سلاسل لممثل يقال له ستيف، وكان هذا الرجل يلعب على آدم بهلواني، يقال إن فيه واحد من الشباب إنه قفز من النافذة من ثلاثة أدوار إلى الأرض يقلل ما شاء. وهذا أمر طبيعي أن الصبي يقلل ما شاهده، ولهذا تجده يقلل أمه وأباه في البيت قبل أن يعلمه ما يقول أو ما يفعل. فمثل هذه الأشياء هي في الحقيقة ضارة، ولهذا السلامة منه أسلم لا شك. لكن إذا ابتلي به الإنسان، وكثيرا ما نسأل أن الإنسان قد يبتلى به ضرورة بحيث إنه لا يتمكن من السيطرة على أولاده، وأولاده يذهبون إلى الجيران أو أقاربهم لمشاهدته، فإذا ابتلي به الإنسان فإنه يجب عليه إذا كان أو إذا بدأت هذه الأشياء التي تضر يجب عليه أن يغلقه وأن لا يستمع إليه حتى يسلم مما فيه من شر ويغنم ما فيه من الخير. أما بالنسبة لمشاهدة المرأة للرجل وهو على شاشة التلفزيون فهذا إن تضمن فتنة بحيث يتحرك الكامل منها بمشاهدته فإن ذلك حرام ولا يجوز لوجود الفتنة. وإذا كانت المرأة سليمة من هذا فإن مشاهدته كمشاهدة الرجل في الشارع. والصحيح أن المرأة لا يحرم عليها النظر إلى الرجل إذا أمنت الفتنة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة بنت قيس ارتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر عائشة وهي تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. ثم إنه لا يمكن القول لأن المرأة يحرم عليها النظر إلى الرجل، لأننا لو قلنا بذلك لقلنا للرجل يجب أن تحتجب عن المرأة كما أن المرأة تحتجب عنه. وعلى هذا فإنه لا يحرم على المرأة على القول الراجح من أقوال أهل العلم أن تنظر إلى الرجل إلا إذا اقترن بهذا النظر ما هو محرم شرعا، فيجب عليها حينئذ قطع البصر. ما حكم تعلم الفتاة المسلمة في كلية الطب وعملها مع رجال المستشفى للضرورة ومعالجة هذا المجال علما أن الحاجة تقتضي ذلك؟ تعلم المرأة للطب لا شك أنه ضرورة أو حاجة ملحة، ولا بد لنا من أن يتعلم نساؤنا ذلك، لأن النساء يعتريهن المرض كما يعتري الرجال. فكون الذي يعالج المرأة امرأة من جنسها خير من كونها يعالجها الرجل. ولكن يجب على القائمين على هذا الأمر والمسؤولين عنه أن يتقوا الله عز وجل فيمن ولاهم الله عليه، بحيث يبعدوا الفتيات المتعلمات للطب عن الفتيان المتعلمين لهم. ويمكنهم أن يجعلوا ذلك بواسطة التعليم التلفزيوني حتى يبعد النساء عن الرجال. أما إذا كان الأمر بالتطبيق فهو أيضا فيما أرى، ولست ذاك الخبير بهذه الأمور، أرى أنه يمكن أيضا أن يكون التطبيق بدون أن تصطلغ بالرجل، بحيث يؤتى بطبيبات حتى يعلمنا هؤلاء ويمارسنا التطبيق فيما ينبغي أن يكون عملهن محصورا فيه. في النساء تتمرن الفتيات على التطبيق فيما يتعلق بالنساء فقط، لأننا ما علمناهن ذلك إلا من أجل أن يمارسن أمراض النساء حتى يكون الرجال الرجال والنساء للنساء. والإنسان متى علم أن الله تعالى محاسبه على هذا الأمر، وأن الدين الإسلامي يحث غاية الحث على بعد المرأة عن الرجل، ومتى علم أن الله تعالى محاسبه على كل ما ولاه الله عليه في هذا الأمر، فإنني أعتقد أنه سيجد الحلول التي يتمكن بها من أن تتعلم النساء الطب على الوجه الذي ينبغي، وكذلك الرجال، بدون اختلاط بينهم. ونسأل الله تعالى أن يهدي ولاة أمورنا الذين يتولون هذا الأمر لما فيه خير الإسلام والمسلمين وصالح الناس. ما هو رأيكم في الجمعيات الخيرية النسائية؟ أنا لا أعرف عن هذه الخيرات، عن هذه الجمعيات، إلا عنوانها فقط. والعنوان كما سمعنا جميعا عنوان طيب. فالجمعيات الخيرية إذا كان ما وراء هذا العنوان مطابقا لهذا العنوان فإن ذلك لا شك أنه مرغوب فيه، ولا يمكن لأحد أن يعارض. أما إذا كان وراء هذه الجمعيات ما يخالف ظاهر العنوان فإنه يمكن الحكم عليه بعد أن يعرف الإنسان ما وراء هذا العنوان ويتصوره. وقد قال أهل العلم إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قل ما حكم قص المرأة في شعرها أو بعض شعرها حتى يبلغ شحمة الأذنين وتبتل الباقي كما هو خلف ظهره؟ هذه المسألة إذا كان قص على وجه يشبه شعر الرجل، يعني بمعنى أن تجعل رأسها كرأس الرجل تماما، فهذا حرام، وهو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال. وكذلك إذا كان على وجه يشبه ما عليه نساء الكفار بما هو خاص بهن من الموضة للشعر فإنه يحرم، لأن التشبه بالكفار في اللباب وفي الهيئة وفي جميع الشؤون محرم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، قال: إن أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه به. فإذا كان لا تشبه لا بالرجال ولا بالنساء الكافرات فإن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال إنه حرام، ومن من صرح بذلك صاحب المستوعب وهو من فقهاء الحنابلة، ومنهم من قال إنه جائز لأن الأصل الإباحة إلا ما قام الدليل على تحريمه. وهذان قولان متقابلان، ومنهم من قال إنه مكروه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد الموجود في كتب الحنابلة المتأخرة. وأنا أرى هذا الرأي ليس استنادا إلى أن المرأة يعني قصد الرأس فقط، لأن الأصل الجواز، لكن أنا لا أحب أن تبقى نساؤنا تتلقف كل جديد بدون أن تفكر فيه وفي مغزاه وفي مداه. والمرأة إذا فتح لها باب التلقف بكل جديد فإنها ربما لعدم تمييزها أو لضعف دينها تتدرج بها الأحوال إلى أمور تكون حراما قطعا، فأنا أكره ذلك من هذا الباب. وإن كان بعض الناس الذين يستفتون من النساء يكون منهم الإصرار، يقول أن تقول حرام ولا مو حرام. فالحرام لا أقول إنه حرام، لأنه لا يجوز للإنسان أن يحرم شيئا إلا بدليل من الشرع، ولست أعلم دليل يحرمه، لكني أذهب في هذه المسألة إلى ما ذهب إليه فقهاؤنا بأنه مكروه للعلة التي أشرت إليها. وهذا السائل يسأل عن حكم لبس البرقع للنساء وإخراج الأعين والصلاة بالبرقع أيضا. الصلاة بالبرقع مكروهة، وذلك لأن البرقع يمنع من أن تمس الجبهة المصلى، وكذلك الأنف. وقد ذكر أهل العلم أن توقي الإنسان للمصلى لما يتصل به من ثوب أو غترة أو ما أشبه ذلك إنه مقصار إنه مكروه، واستدلوا لذلك بقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. قالوا: فقوله رضي الله عنه فإذا لم يستطع أحد أن يمكن جبهته، يفيد بأنه مع الاستطاعة لا ينفع هذا الشيء أو لا ينبغي هذا الشيء. وعلى هذا فالبرقع في حال الصلاة لا ينبغي بل هو مكروه. أما في خارج الصلاة فإنه جائز إذا لم يكن من باب التبرج بالزينة. واستدل شيخ الإسلام لذلك بأنه عارف النساء على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بنهيه المرأة المحرمة عن النقاب، قال: فكونه ينهاها عن النقاب معناه أن ذلك موجود في عهدهم، وإلا لما كان للنهي عنه فائدة. ولكن مع ذلك لا أرى أن تستعمله المرأة اليوم، وأرى أنها تمنع منه بالنسبة للأجانب، لأن الفتنة إن لم تكن محققة فهي مترقبة. فالمرأة قد يكون جمالها في عينها، فإذا نظر إليه الإنسان حصلت الفتنة، ولهذا لست أرخص في ذلك في لبس البرقع، حتى وإن كنت أعتقد أنه من الناحية الشرعية ليس فيه بأس إذا لم يكن من باب التبرج بالزينة، لكني أرى في عقلنا هذا أنه يجب أن نمنع لا هو ولا النقاب أيضا، وأن تكون المرأة على ما كانت عليه في السابق من سفر الوجه كله بدون استثناء. أمامي سؤال طويل وخطه أيضا ليس بواضح، ولكنني فهمت أن السؤال يركز على أن العلماء يتركزون في المنطقة الوسطى، وهناك مناطق أخرى غير هذه المنطقة لحاجة من العلماء، ومع سهولة الاتصال في وقتنا الحاضر وكثرة البدع في بعض المناطق، ماذا لا يكون لهؤلاء العلماء إتهامات وتنقلات في تلك البدع؟ إن كان السؤال موجها إلي فجوابه أنني لا أستطيع، وإن كان الجواب السؤال موجها إلى غيري فجوابه على غيري. ما يفعله نساء اليوم من لف الشعر في قفا الرأس هل هذا حرام أم لا؟ وهل هو المقصود بالحديث حصول نكاس من البخل؟ هذا ليس بحرام وليس هو المقصود في الحديث، لأن السلام إنما يكون فوق. لكن إذا أرادت المرأة أن تصلي فلا تفعل بشعرها، لأن هذا من كف الشعر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أكف شعرا ولا ثوبا بل تبقيه. كذلك إذا خرجت إلى السوق فإنها لا تعقده على رقبتها، لأن ذلك يبين من وراء عفافها، فيكون في ذلك فتنة لمن في قلبه مرض. فإذا كان ذلك في بيتها فإنه لا حرج فيه، لكنها في وقت الصلاة تطلقه حتى لا تكون قد كفرت. أيضا هناك أسئلة عن حد الأشياء المباحة والمحرمة بالنسبة للمرأة مع بنات جنسها وكذلك مع محارمها الأخ والخال والعم غير الزوج، يعني بالنسبة لما يكشف ما يكشف من الزوج. العلماء بالنسبة لنظر المرأة إلى المرأة اختلفوا في ذلك، فمنهم من يرى أن المحرم بالنسبة للمرأة مع المرأة هي العورة فقط، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. ومنهم من يرى أنه ما بين السرة والركبة. وأما بالنسبة للمحارم فإن العلماء أيضا اختلفوا في هذا الأمر، وكثير منهم جعله ما يظهر غالبا مثل الذراع والكف والرأس والرقبة والساق والقدم. ولا شك أنه كلما حفظت المرأة حتى عن محارمها فإنه أولى وأبعد عن الفتنة، لا سيما المحارم الذين يكون اتصالهم بها بعيدا، بمعنى أنها لا تراهم إلا في السنة مرة أو ما أشبه ذلك. وكذلك المحرمية من الرضاع، فإنها وإن كانت ثابتة في الكتاب والسنة لكنه لا يشعر الإنسان بأن محرمه من الرضاع كمحرمه من النسب. فالمهم أن الوجه والكفين والقدمين هذه جائزة للمحرم لا شك فيها. وأما الذراع والساق فإنه موضع نظر، وأنا لا أشجع فيه فأقول إنه حرام، فالأمر في هذا واسع. أما النحو والصدر والفخذ فإنه لا يجوز للمحارم. قل هل تؤيدون مواصلة المرأة للتعليم أم تتعلم عبر دينها وتجلس في بيتها؟ هل صوت المرأة عورة في التعلم؟ نعم، أنا أرى أنه لا مانع، بل إنه ينبغي أن تواصل الفتاة تعلمها حتى تحسن الكتابة والقراءة، ولكن ما وراء ذلك مما لا يحتاج الناس إليه فلا أرى أن تستمر فيه. أما ما يحتاج إليه الناس كالطب مثلا فإنها تستمر فيه. وكذلك لو فرض أن هناك مدارس تدرس ما يحتاج إليه المرأة في دينها فقط دراسة عالية فإن هذا أيضا لا شك أنه مما هو محمود، وأنا أحدده. وأما التوسع بحيث يكون من هذا دراستها كمن هذا الرجل فلا أرى ذلك إطلاقا، لأن هذا هو الذي يكون منه الشر والبلاء، وتطالب المرأة بأن تكون مساوية للرجل فيما يتعلق بشؤونه المختصة به في الأعمال الخاصة به. وعلى هذا فأنا أرى أن المرأة إذا أخذت أو البنت إذا أخذت الثالثة فإنها تقف عن الدراسة، إلا فيما يحتاج الناس إليه من علم الشريعة أو من علم الطب وما أشبه ذلك، فهذا تستمر فيه حتى النهاية. قد يكون هذا السؤال أو سلبه، وهذا هو مجرد رأي. أما مثلا نقول إنه حرام تحديد يحتاج إلى دليل، لكن رأيي أن البنت إذا خرجت من الثالثة فلتمتلك إلا في الأمور التي يحتاج الناس إليها كالطب والشريعة. سؤال قريب من الأول لكنه يقول بل. ويسأل عن صوت المرأة هل هو عورة؟ والجواب أن صوت المرأة ليس بعورة إلا إذا خيفت الفتنة، ولهذا قال الله تعالى في نساء النبي صلى الله عليه وسلم: وهن أطهر النساء، قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولم يقل فلا تنطقن أو فلا تكلمن الرجال، بل قال فلا تخضعن. فإذا كان صوتا عاديا فإن هذا ليس بعورة، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب النساء ويخاطبنه، فصوت المرأة بمجرده ليس بعورة، لكن إن خيف منه الفتنة فلا شك أنه يجب أن لا تتكلم. وكذلك إذا لزم من محاكاة الرجال أو من كلمة الرجال على الأصح، إذا لزم من ذلك أن تنفرد بالرجل فإن هذا حرام، لأن غلو المرأة بالرجل محرم. في بعض البلاد والجامعات مختلطة على المسلم أن يمنع ابنته أو أخته، أم أنه يتقى تدرس لحاجة المجتمع إليها؟ الذي أرى أنه يجب أن يمنعها، يجب أن يمنعها من الدراسة في المدارس المختلطة، فإن كان قادرا على أن يدرسها دراسة خاصة في بيته فهذا طيب، وإذا كان غير قادر فإنه لا يجوز أن يتوصل إلى الشيء المباح المحرم. وأما حاجة المجتمع فإن حاجة المجتمع دفعها من مسؤوليات الحكام، وبإمكانهم أن يزيلوا هذا الاختلاط بفصل النساء عن الرجال بحيث يجعلون لهؤلاء كلية ولهؤلاء كلية أو ما أشبه ذلك. هذا يقول: قرأت في كتاب أنه ليس واجبا على المرأة في خدمة بيتها ولا إرضاع أولادها، ما صحة هذا القول؟ هذا القول قاله بعض الفقهاء ولكنه لا صحة له، فالصواب أن المرأة يجب عليها أن ترضع ولدها، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وهذا خبر بمعنى الأمر. اللهم إلا إذا كان عليها ضرر أو عليه ضرر. وأما خدمة البيت فإن هذا يرجع إلى العرف والعادة، لأن الله قال للرجال: وعاشروهن بالمعروف، وقال في النساء: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فعلم أن على المرأة شيئا منوطا بالمعروف، وعلى الرجل شيئا منوطا بالمعروف، فما جرت العادة والعرف بخدمة المرأة زوجها فيه فإنه يجب عليها أن تخدمه فيه، وما لم تجر العادة به فإنه لا يلزمها أن تقوم به، لأن مقتضى عقد النكاح الاستمتاع والانتفاع حسب ما جرى به العرف، إلا أن يكون هناك شرط يأذن به الشارع فإنه يلتزم به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروض. سؤال يقول: هل الصور في المجلات فيه مسألة عرض لي الآن، وهي أننا نسمع كثيرا ما يطلق اسم السيدة على المرأة، السيدة على المرأة، هذا الإطلاق في ظني أنه إنما جاء من دول الغرب، حيث يعتبرون أن المرأة سيدة. وقد سمعتم أن الله يقول وألف يا سيدها لدى الباب، فجعل الزوج هو السيد. وكوننا نتابع غيرنا في الألفاظ بدون فهم لمعناها وترون، هذا يعتبر سذاجة منا. الواجب أن لا نتكلم بكلمة وردت علينا من غيرنا حتى نعرف معناها ومغزاها، وننظر هل تطابق ما جاء في الكتاب والسنة، وهل هي من اللغة العربية أو داخلة فيها، ثم نتكلم. أما أن نأخذ بكل ما ورد بدون أن يتبين لنا أمره، فهذا لا شك أنه من السذاجة، وأن المؤمن سيد فطن ينبغي له أن يحترز من كل الأمور حتى ينزلها على المنقول والمعقول. نظر الرجل الشيخ صورة المرأة، إذا كان لشهوة فإنه لا يجوز، أما إذا كان لغير شهوة فأنا أتردد فيه في الواقع. فأحيانا أقول إنه يحرم النظر، لأنه في الحقيقة كأنما ينظر إليها من فرجة. ومعلوم أن نظر الرجل إلى وجه المرأة من الفرجة محرم. وأحيانا أقول لا يحرم، لأن هذه الصورة ليست في الحقيقة، ولهذا لا تحرك من الرجال ما يحركه النظر إلى المرأة إلى ذاتها حقيقة. والاحتياط مأمور به في الأمور المشتبهات، الذي ينبغي أنه إذا جاءت النساء في التلفزيون أن يقفل التلفزيون، وهذا هو الأرجح عندي، أنه لا ينظر إليها في التلفزيون، لأنها في الحقيقة لا سيما التلفزيونات الملونة تحكي تقريبا صورتها الحقيقية. هل الصور في المجلات والجرائد تمنع دخول الملائكة في البيت؟ هل الخروج في الفيديو أو التلفاز يعد تصويرا؟ وما حكم الخروج به للسائل؟ من المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. والصور التي في المجلات تنقسم إلى قسمين، أحدهما صور مقصودة بحيث يقتني الإنسان هذه المجلة لما فيها من الصور، ويعتبر ويركز المقصود على هذه الصور، فلا شك في أن هذا محرم وأنه لا يجوز اقتناؤه. والقسم الثاني أن لا يعبأ بها إطلاقا بهذه الصور، ويكون مقصوده نفس المجلة بما فيها من الكلمات، فهذا إذا لم يكن عليه مشقة ولا إفساد لما يريده من المجلة فإنه ينزع الصورة منه. أما إذا كان عليه مشقة في إزالة ذلك، ولا سيما وأن الصورة تكون في تضاعيف المجلة وليست ظاهرة بارزة، فأرجو أن لا يكون في هذا بأس، لأنها غير مقصودة ولا عابد بها ولا ناظر إليها، ويلحقه مشقة في إزالته، فأرجو أن لا يكون في هذا بأس. وهذه من المسائل التي ابتلى بها الناس الآن، لأن كما يعلم الجميع الصور أصبحت في مجالات كثيرة، حتى في علب بعض المأكولات والمشروبات نجد فيها الصور. لو أننا ألزمنا الناس باجتناب هذه الأشياء التي يحتاجون إليها، أو ألزمناهم بطمسها، لكان في ذلك شيء من العسر والمشقة. ثم إن هذه الأشياء أيضا، يعني ما يوجد في العلب، أشياء ممتهنة ترمى في الأرض، فهي داخلة في الصور الممتهنة. وأكثر أهل العلم على أن الصور إذا امتهنت فإنه لا بأس به. واعلم أنه متى كان الشيء حلالا فإن الملائكة لا تمتنع من دخول المكان فيه. فمثلا الكلب لا تدخل الملائكة بيتا فيه الكلب، لكن إذا كان الكلب مأذونا باتخاذه فإن الملائكة لا تمتنع من دخوله، لأن امتناع الملائكة من دخول المكان عقوبة، ولا عقوبة إلا على شيء محرم، فما دام الشيء مدونا فيه فإن الملائكة لا تمتنع من دخوله. أما بالنسبة للفيديو والتقاط الصور فيه من أجل المصلحة والفائدة فأنا شخصيا أكره ذلك ولا أرغبه، ولكن من ناحية التحريم تجاذب فيه أمران. الأمر الأول أن هذا اقتناء الصورة، والأصل في اقتناء الصور التحريم. والأمر الثاني الذي وهذا طبعا هذا يلحقه بالمحرم، والأمر الثاني الذي يجتذبه ما يتضمنه من المصلحة، وكذلك يضعف كونه من التصوير أن الصورة لا تظهر على الشريط بل هي خفية، ما تظهر إلا إذا اتصلت بالتلفزيون. فأنا ما أعطي هذا حكم قاطع. أقول فضيلة الشيخ، ماذا عمل علماء الأفاضل تجاه وسائل الإعلام التي باتت تزخرف للمرأة السرية كما يقولون ويعنون به الفساد، حيث أجد في هذه الصحف ما يدعو إلى كما يقول بعضهم تريد امرأة حرة تتزوج أربعة وتعاشر 30 وتصاحب 40 وهكذا، كما يقول في تكملة موضوع امرأة متحررة تجاهل بحريتها حيث تخرج عن نطاق الحب كما يقول في السر ثم تخرج لتمتنع عن ملامسة الرجال خوفا من أن ينتقض وضوءها، هكذا يقولون، فأين العلماء؟ صحيح أن هذا الاتهام عليه علامة اتهام كبيرة، والمسألة في ظني لا تحتاج إلى علماء، لأن الأمر فيها أبين وأظهر من أن يكون خفيا يحتاج إلى علماء يبينونه، لكنها تحتاج إلى تربية الشعب وتهيئته لأن يكون قابلا لتوجيه الشرع، بل لأن يكون قابلا للأخلاق، لأن الشعوب التي انحدرت لما قال هذا السائل هي الآن تئن من الويلات التي أرهقت وأثقلت كاهلها وعجزت أن تتخلص منها. وهذه الصحف التي يقول يجب على كل إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقاطعها وأن يفر منها فراره من الأسد، وأن لا يدخلها بيته ولا يمكن أهله من قراءته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر منعها من البلاد الآمنة، لأن مثل هذه الأفكار الهدامة المخالفة لشريعة الله عز وجل لا شك أنها أشد فتكا في الأمة من سم الأفاعي في جسد المجذوب. فالعلماء والحمد لله يبينون هذا كثيرا في مقالاتهم وعلى المنابر، وفي ظني أنه لا يحتاج أيضا إلى العلماء، لأن هذا أمر كل اطباء تنظر منه ولا تقبله أبدا، لكن نحتاج إلى تربية. نحن إلى التربية أحوج منا إلى العلم. العلم الآن كثير، لكن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كثر القراء وقل الفقهاء. نحتاج إلى تربية لأبنائنا وبناتنا، والحمد لله أنا أرى شبابا كثيرا متجها اتجاها سليما، وقبول الشباب بعضهم من بعض أكثر من قبولهم ممن فوقهم في السن. لهذا أرى أن على شبابنا الآن أن يجتمع بعضهم إلى بعض ويبين الحق حتى يزول هذا الكبوت الذي يأتينا من مثل هذه الدعايات.